الحمد لله. الحمد لله رب المشارق والمغارب. خلق الإنسان من طين لازم. ثم جعله نطفة بين الصلب والترائب. تلطف به فنوع له المطاعم والمشارب. وحمله في البر على الدواب وفي البحر على القوارب. نحمده تبارك وتعالى حمد الطامع في المزيد والطالب. ونعوذ بنور وجهه الكريم من شر العواقب. ونسأله السلامة فيما بقي من أعمالنا. وأن ينور قلوبنا وقبورنا وانصر وطنا بقول لا إله إلا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله القوي الغالب. شهادة متيقن بأن الوحدانية لله أمر لازم لازم. أرأيت الأرض في دورانها كيف تمسكت بكل ثابت أو سائر. أرأيت الشموس في أفلاكها كيف تعلقت بنجم ثاقب. أرأيت الوليد كيف التقم الثدي الأم دون علم سابق أو تجارب. أرأيت النحل كيف رشفت رحيق الأزهار فأخرجت لنا الشفاء مشارب. أرأيت الإنسان كيف ضحك. أرأيت كيف تثاءب. أرأيت الرياح كيف سخرت. أرأيت الرياح كيف سخرت. أرأيت الأنعام كيف ذللت فجادت بألبابها لكل حال. إذا رأيت كل هذا فاخشع ورحب فلا نجاة لهذا. أشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد الرمال والحصى وكلما أطاعه عمل أو عصى. ونور يا رب بالصلاة عليه بصائرنا والقلوب. ثم أما بعد فيا معشر الموحدين وحدوا وحدوا. يا أحباب رسول الله، إن الله حذرنا من شيء على منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل من يسلك في ذلك الشيء جعل له عقوبة صارمة يوم القيامة تصل إلى درجة اللعنة. حفظنا الله وإياكم. إنها الشائعات. كلمة سهلة تفتح الموبايل على صفحتك تلاقي واحد يقول لك فلان كذا، ده الأسعار هتزيد كذا، ده اللحمة عمل فيها كذا، ده المية فيها كذا. وحضرتك تشير مش واخد بالك انت عملت ايه. تلاقي الشائعات وراها اشخاص مريضة القلب او هيئات دولية ليس لها مصلحة سوى هدم عقيدة المسلمين، او منظمات مأمورة تحاول ان تضرب الاسلام والمسلمين. الشائعات حبيبكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأذيع في مكة أنه ساحر وصدق كثير، وقيل إنه كذاب. لا، لم يقل عن النبي أنه كذاب، قيل إنه الصادق الأمين. قيل عنه أنه مجنون. قيل عانى منها حبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد حينما قال قتل محمد. فبعض المسلمين رموا السلاح الحرب مما حبيبنا النبي مات، رموا السلاح وزادوا المعركة ومشوا حرب. في القرون وليس في زماننا بس، لكن دلوقتي بقت اقوى بكتير واسهل. حضرتك بتبقى قاعد في بيتك والعالم كله تشوف رسالتك، لكن كان الاول لازم تروح تقعد في مصنع تكلم العمال، لازم تروح تقعد على القهوه تكلم الناس اللي على القهوه، لازم تروح تروح تروح تروح. لكن دلوقتي وانت قاعد شير بس، مريض القلب او الهيئه المنظمه تبعت لك وانت شير، وفي الاخر تتحشر معاهم وانت مش عارف هم مين. اسمع، ربنا عز وجل حذرنا وقال لنا ايه قبل التحذير؟ شوف ربنا بينادى علينا ويقول لنا ايه: يا ايها الذين امنوا، بتوحد بالاله الله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ايه اللي يحصل يا ربنا لو قلنا قول سديد؟ لو ما نشرناش اشاعات ولا اكاذيب، لو ما كتبناش، لو قلنا للناس كلام ياخدوا عليه حسنات مش ياخدوا عليه سيئات، ايه اللي يحصل؟ يصلح لكم اعمالكم. الناس اللي بتقول الشغل ما بيتباعش، الناس اللي بتقول الحاله نايمه، الناس اللي بتقول انا مش لاقي شغل، الناس اللي بتقول اللي جاي على قد اللي رايح، الناس اللي بتقول اللي جاي مش على قد اللي رايح، قال لك اهو الحل بسيط: اتقوا الله وقولوا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اسمع، يسمى نقل الاشاعات سواء كانت كاذبه او صحيحه في الاسلام ارجاف. وربنا عز وجل يتكلم عن المرجفين بل حطهم في دايره صعبه قوي. اسمع لربنا والذين في قلوبهم مرض، يا نهار اسود، والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا. الارجاف اللي بينشر الاشاعات هزم محمد، ده الجيش المصري مش هيقدر يصبر وفي انشقاقات وبكره هيضربوا وهتتخرب ده تجار المخدرات مين البلد بالمخدرات في كل مكان. لو شاف واحد بيشرب البلد كلها مخدرات، لما عربيه مثلا تسال لك ده الامن في البلد كله ضايع، وانشر انشر انشر انشر الحق ده امريكا بعد الاسطول عشان يضرب قناه السويس، والناس تشيع، الناس تقعد تستنى، الناس تنشغل عن ذكر ربنا عز وجل، والناس بتبتدي واحده واحده واحده تصدق. لدرجه ان في جيشنا وجيوش العالم سلاح اسمه سلاح الشائعات، يبتدي يرمي الشائعه ويشوف رد فعل الناس على ايه، ويشوف ويقيس مردود الراي العام في البلد ايه، وهكذا. ده في على مستوى الجيوش تلاقي الجماعات تعمل كده، تنشر الحقهم زي ما كان ايام الثوره، يقول لك الحق ده في عصابه هتفجر كل اكشاك الكهرباء، الناس كلها هتطلع تيجي تقف عند اكشاك الكهرباء، مفيش عصابات. مين اللي بيعمل كده؟ يوم القيامة هتعرف، هيسأل كل واحد كان ورا إشاعة، كان ورا كلام كذب، ونسينا حديث حبيبك النبي: أكون المسلم كذابا يا رسول الله. الناس اللي تقول لك ما دام أنت مختلف معايا أحب ليه نكذب عليك؟ مين قال لك كده؟ هو في مسلم بيكذب؟ هل كذب النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما على الكفار؟ لا. هل كذب النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما على اليهود؟ لا. امال احنا بنكذب على بعض ليه؟ من انهي منهج؟ جبت ده منين؟ ايكون المسلم كذابا يا رسول الله؟ الناس تقول لك ايه اللي هم اللي بيخلقوا الكذب؟ يقول لك ايه؟ اه، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل الكذب الا في ثلاث، منها على عدو الاسلام مش عدو كده. هو في مسلم عدو اخوه المسلم؟ يعني لما اختلف مع جاري او مع اخويا او مع صاحبي المسلم يبقى انا كده يحق لي ان اكذب عليه؟ مين قال كده؟ ايكون المسلم كده كذابا يا رسول الله؟ قال لا، المسلم ما يكذبش ابدا. الناس اللي بتتلذذ بالكذب، الناس حتى في هزارها بتكذب، ونسب يوم القيامه لا يدخل الجنه كذاب. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا. شوف ربنا عز وجل لما بيدمج التقوى مع القوم السبيل، يبقى معناها ان الكلام احنا هنتحاسب عليه. لذلك حديث النبي ليه؟ من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن خيرا او ليصمت. وقال لمعاذ: وهل يكب الناس على وجوههم في النار او على مناخيرهم في النار الا حصائد السنتهم؟ لذلك كان صحابه النبي كانوا بيعدوا الكلام عد. ولكن النهارده اتكلمت 15 كلمه 20 كلمه 100 كلمه، بيعدوا الكلام. لذلك يقول عمر بن عبد العزيز: من لم يعد الكلام من عمله فقد حبط عمله. فتوحد لا اله الا الله. ممكن حضرتك تكون بتصلي وبتصوم وبتزكي، بس قلت كلمه، الكلمه دي هي تدخلك النار. ممكن تكون اختبت حد، واعلم ان انت ما دام اختبت لا يمكن ان تدخل الجنه حتى ترد غيبه من اختبت. ازاي اعمل شيء؟ انا قلت على الشيخ سيد ان هو شيخ اوطان، هي مش معروف يا شيخ ان انا مش شيخ، بس اللي انا قلتها قدامه فهمها ان انا بشتم الشيخ سيد، او الشيخ سيد ما بيحبش الصوره دي، اسمها غيبه. عارف بيحصل لي ايه اليوم؟ اسمع لحمك النبي بعد ما صلى عليه. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه: اتدرون من المفلس؟ ده حديث المفلس، ده قصه حكايه. ابو هريره بيسال النبي في حديث اخر فقال: يا رسول الله، هرجع للمفلس؟ قال: يا رسول الله، ما الغيبه؟ قال: ان تذكر اخاك بما يكره. يا رع، يا صيد، يا وزع، تمام، يا كده كده، يعني اي صفه. ان تذكر اخاك بما يكره. دخلت امراه على النبي صلى الله عليه وسلم وكانت قصيره، فقالت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها بعد ان خرجت المراه: يا رسول الله، ما اقصرها؟ ده قصيره قوي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك يا عائشه، لقد قلت كلمه لو مزجت بماء البحر لمزجت. استغفري لها يا عائشه. ما توحد لا اله الا الله. ما الغيبه؟ قال: ذكرك اخاك بما يكره. قال: يا رسول الله، ماذا لو كان ما فيه ما قلته فيه؟ انا قلت عليه اعرب هو اعرب، انا قلت عليه اعرب هو اعرب، انا قلت عليه قصير هو قصير. قال: ان كان ما قلته فيه فقد اختبته، وان كان ما قلته ليس فيه، ما قلته ليس فيه، فقد بهته. والبهتان اشد من الكفر. ليه بتسال؟ الناس اللي بتروح تشتم في لعيب الكوره هو ياخد فلوس وانت تروح النار؟ لم لسانك. الناس اللي بتروح تشتم في السياسيين والرؤساء والحكام هو يدخل الجنه على قفاك؟ لم لسانك. الناس اللي بتقعد على القهاوي تجيب في سيره سين وصاد هو هيدخل الجنه بعملك، وانت هتدخل النار بكلامك؟ لم لسانك. انت هتستفاد ايه؟ لذلك ما من يوم يصلح فيه العباد إلا وأعضاء الجسد تنام على اللسان. يا أيها اللسان، اتق الله فينا. كل أعضاء الجسد، يا أيها اللسان، اتق الله فينا. كل يوم على الله. يا ترى حضرتك بتحسب كلماتك؟ ممكن حضرتك تحب وتصوم وتزكي وتجاهد في سبيل الله. اظن ان مفيش اعظم من كده. ما شاء الله حاجه حلوه، وكل ده ما تغلبش عليه حسنه واحده. ليه يا عم الشيخ؟ شفت بقى، نرجع لحديث المفلس. اتدرون من المفلس؟ قال الله قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. المفلس بيزنس زي عنده طبيعته كده اللي عنده فلوس ولا عنده معبد ولا عنده أرض. مفلس ما عندوش حاجة. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. ما توحد خلي بالك معايا، صلاة وصيام وزكاة لمن يفهمون اللغة العربية. وإذا جاءت إذا جئت بالشيء الطيب نكرة يفيد التعظيم. يعني صلاة زي صلاة الله مش زي صلاة الله. يعني بيصوم صيام زي صيام النبي. يعني بيزكي زكاة زي زكاة الصحابة والنبي. متوحد بهداء الله. يأتي بصلاة وصيام وزكاة. والتنكير جاء على لسان من؟ على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشرف الخلق. اللهم صل وسلم وبارك عليه. انتبه انتبه. اجب صلاة وصيام وزكاة رسول الله. ويأتي. قد شبه هذا. اوعى اوعى تشتمني. ضربني عن الشيخ شتموش. شتمني عن الشيخ كل شيء. يأتي وقد شبه هذا. وضرب هذا. وقصف هذا. لك عارف قلت فلان انت ماشي مع جبريل الفلاني. شفته لا اسمع بس. جبريل جاء وقال لك. معنى ربنا ابتلانا بناس. الملائكة لسه بتنزل عليهم تقول لهم الوحي انقطع من ايام النبي لكن ما انقطعش عنه. يقول لك بص اسمع اللي بقولك عليه. قال اسقطني بالخبر. تلاقي العلاقة ويقول تلاقي في المدرسة وبيقول وتلاقي يا سيدي هل رأيت؟ لا لو ان الشرع يطبق تبلى 80 جلدة. نعم يجيبك نقلعك هدومك والبلد تتلم ده لو في شرع. ده ما فيش شرع. يوم القيامة ما تتجلب. بس بحضر الدين بقى بعد ما تصلى على حبيبك النبي. اوعى تفكر عدل. لا لا لا احصاه الله ايه. انت نسيت بس ربنا احصاه. تعال. اين فلان ابن فلان? اين الذين كانوا يخطفون المحصنات? فين اللي كانوا لو وضع على ظهر جبل الصبح حط بس على ظهر جبل من جبل الدنيا لدب حتى وصل الى الارض السابعه فما بالكم من ضرب لو الجبل اتضرب بالصبح ايه اللي يحصل؟ تنزل تتجلد كام؟ 80 جلد لو كنت هتتجلد فوق في الدنيا انزل الجلد من تحت الجهنم دي واحده. طب بقى لو كانت شغلته بنت فلان واد فلان ده فلان ده فلان الناس اللي في النص يقول لك ايه؟ ده راكب عربية. حكما ده لعبت معاه حتة اثار. ده حكما دخل في شحن المحاضرات. ده حكما سرق سرقة. ده حكما يا سلام ده الضمايطة بيبرروا كل حاجة زي الفل. صح? هو هيصل عليك معين. تبقى كان صعب ان الاهاوي هتفنطها بالشكل الاهاوي. لازم تجيب لك المبرر. عرفوا من المبرر? سيدنا جبريل نزل قال لهم. ولو خد مين انا بس? طب معدت ليه؟ لا. شوف لا. جبت منين؟ لا خد مين انا بس. لا حول ولا قوة الا بالله. ونسوا المفلس يأتي بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقصف هذا وسب كلام هذا فيأخذ هذا من حسناته. شوف الخسارة الكبرى بقى. خذوا حسناته وحسناته. تطرح عليه سيئاتهم ثم يؤمر به الى النار ويدخلونه الى الجنه. سيدنا الامام احمد بن حنبل قيل له يا امام ان فلان يتابعك قال اوقد سمعت منه؟ قال سمعت وسمع فلان وفلان فدخل المنزل فظن الرجل انه ياتي بسيف راح ياتي بسيف وهي الامام احمد بن حنبل وعلى خلقه طبعا قال له ممكن تدليني على بيته الرجل مكسوف قال له حقا يا إمام. فقال بحثت في بيتي عن أغلى شيء فلم أجد سوى فرق الضب هذا، خذوا هدية مني لك لأنك أعطيتني حسناتك وأخذت مني سيئاتي. شفتوا الناس اللي كانت بتعلم الناس بالشغل بالعمل مش بالكلام. أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اسمع إلى الله عز وجل ويقول لك: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وكمل لي كده فليتقوا الله وليه؟ وليقولوا قولا سديدا، ولا يفتحوا معرض يقول لهم بنية، ولا يتاجروا في الخشب، ولا يسيبوا لهم عشه في راس البر 24 شقه، ولا يسيبوا لهم حسابات واقساط في البنوك، ولا يشتروا لهم اراضي في تقسيم عمر ولا تقسيم مهم، ولا قال لك ايه؟ وليقولوا قولا سديدا. عايز ربط ودانك خايف عليهم، اداك ربنا عز وجل يقول قول سديد، اصدق في القول، اوعى تكسب، يوم ما تكسب استنى العقاب في ولادك، استنى العقاب في ولادك، ويوم القيامه انتظر العقاب من الملك على مرأى ومسمع من كل الخلائق. واه لم يكن هناك سوى النار وسوى الجنه. كنسه الجماعه اللي قاعدين على الفيصل شايف، البلد الوحيده اللي في العالم شعبها بيشتمها. اصلك سمعت عن واحد سعودي بيشتم السعوديه؟ طب اصلك سمعت عن واحد امريكي بيشتم امريكا؟ اصلك سمعت عن واحد فرنسي بيشتم على الفيس بلده؟ لكن تلاقي الشعب المصري الله يلعن دي بلد، الله يلعن تشتم ايه؟ مش عارف. انت عارف ان الشتمه دي عليك؟ يعني انت لما بتشتم مصر يعني 100 مليون و4 مليون بني ادم هيجوا يتعلقوا في رقبتك لانك شتمتهم وياخدوا منك حسناتك. انت هتقدر تشيل سيئات 100 مليون و4 مليون بني ادم بتشتم مين؟ الشائعات، ارجاف، واياك ان تكون من المرجفين، ستصيبك لعنه من الله ورسوله في الدنيا والاخره، ويوم القيامه تحشر مع المنافقين والذين في قلوبهم مرض. ترضى تقف مع الناس دي؟ المنافق فين بقى يوم القيامه؟ ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. عرفت انت تقف فين؟ عشان تتحشر مع المنافق والذين في قلوبهم مرض، والذين في قلوبهم مرض لان صفه من صفات المنافق. لما ربنا يجيب لك المنافق عامة ويجيب لك صفة من صفات المنافق وتقف معاه عشان كنت بتروج شائعات او بتطلب كلام انت مش مقتنع بيه ما شفتوش ما حصلش قدامك، ناس بعتهولك عشان تقوله، وفي الاخر تلاقي نفسك واقف في الدرك الاسفل من النار رغم ان انت كنت بتصبر وبتصوم وبتزكي وبتحج وتعمل عمره. اصحى روح، الكلام ده يوديك النار، يوصلك لغضب الجبار، فإياك أن تغضبه وانتهك من الذنب كما لا ذنب له، ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فيا معشر الموحدين واحد واحد، لا واحد واحد، رب الكعبة شكوك لنا ما أنتوا أكيد لحم النار، يا عم واحد واحد، لا ادفع صوتك من واحد واحد، وفي أجمل من إنك توحد بلا إله إلا الله. شيل كده ركام الذنوب اللي على قلبك ودماغك وطابع للسماء، هز حركه اسقطه بقول لا اله الا الله. احنا بنبقى بالشكل صوتنا بسم الله ما شاء الله بيكلكل كده وبيلعلع، وحتى هتلاقي الاحبال الصوتيه منفتحه كلها على بعضها، وساعة ما نيجي نوحد بلا اله الا الله يحصل لنا كده بقى حشرجه وكأن ملك الموت واقف على صدورنا ويقبض روحنا. يا عم واحد بلا اله الا الله، وسمعني الصلاه على حبيبك النبي اللي تحب تقف وراه يوم القيامه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. قول اللهم صل وسلم وبارك عليه. اشهد ان لا اله الا الله، واسال ربي ان يحشرنا جميعا عليها، وان لا يقبض ارواحنا الا ونحن تنطلق السنتنا بقول لا اله الا الله. اشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد رسول الله الذي قال في الحديث الشريف: من صلى علي عشرا في الصباح وعشرا في المساء الا رزق شفاعتي يوم القيامه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ايها الناس، لقد اهتزت الدوله الاسلاميه في عهد النبي محمد، وكانت اركانها ان تندثر وتتعثر بسبب اشاعه واحده حدثت الافك، حينما اتهمت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها في عرضها. تخيلوا، يا ويل من اطلق تلك الشائعه. لماذا؟ لانها الى اليوم وحتى تقام الساعه هناك ملايين من البشر يصدقونها على ام المؤمنين عائشه. تخيل معي، يعني الشيعه كلهم بالاجماع، يؤمنون بحادثه الافك، وهم مسلمون يصلون. تخيل، يصلوا وبيؤمنوا بالنبي، بيحبوا اهل البيت، وبيصدقوا لغايه النهارده بان ربنا عز وجل دافع عن السيده عائشه في القران الكريم. لذلك بقول لك اوعى تكون في يوم سبب لنشر اشاعه، لان ممكن انت حضرتك تموت وتبقى الاشاعه. اوعى يكون على صفحتك على الفيسبوك يا شباب عشان تأكد عليك مصايبك. كل سنة بتبعت لك رسائلك بتاعت السنة اللي فاتت وتقول لك من 4 سنين من 5 سنين، يا نهار اسود يا عم انا تبت، يا عم ما انا تبت، يقول لك تتوب ما تتوبش، كتير هنا لك، فما بالك بملائكة الرحمن وكتابك اللي ما بيتمسحش فيه حاجة خالص. يا شباب، يا كنتوا تقعدوا على قهوة في مكان في مدرسة وتقولوا كلمة ما تعرفوش ان هي صح ولا غلط. اياك، انا اعرف بلاد وقعت في بعضها بسبب اشاعة. عندهم قرية العلمانية اتقتل 2 من الشباب بسبب اشاعة، والبلد وقعت في بعضها وسلاح وقوات امن بهدلة، و7-8 اتحكم عليهم بالاعدام او اتحكم عليهم بحكم عنيف. انصر الشرطي بسبب إشاعة على الفيس، فما بالك بإشاعة مع دول. ولكن الحق العراق يتقتل فيه 19 مليون بني آدم بسبب إشاعة إن في العراق سلاح دولة، وضربوا صراخ طلع العالم كله مصدق عشان يضرب العراق. قتلوا كم واحد ولا زال يقتل كم واحد؟ كم طفل قتل؟ في الاخر اكتشفوا ده العراق ما كانش فيه سلاح، ما كانش فيه سلاح في ميزان سيئات من. لما تطلع صحيفه التايمز الاسرائيليه تقول لك ان احنا عندنا 19,000 موقع على مستوى العالم الاسلامي بجميع لغات المسلمين مهمتها نشر الاشاعات بين المسلمين لضرب عقيدة المسلمين. ألم يخلف ذلك 2 مليون ملحد في مصر؟ ألم يخلف ذلك استقلالية وانشقاق دولة السودان وحرب اليمن؟ عدوك أعدك بياكل ويشرب ويقوي جسمه وعقله ويدرس وهدفه يدمرك. وانت لسه مشغول بإزازة الزيت والأوضة مفيهاش أكملة ولا رخص والواد راح المدرسة ياخد درس عند مين وانت في الطراوة خالص 30-40 سنة الكبد تعب والكلية وروح للدكتور وبدأت تنشغل أجيب الحقن منين وقال الخير مين اللي هيلمولي وجوازي العيال والبنت والأحفاد وشوية تنشغل جبت الكمل ولا لسه والقبر ولا لسه وفجأة تلاقي نمت وتلاقي ناس تانية بتصحيك ايه ده؟ مين دول؟ احنا الملايكة قوم انت قول لي جنبه انا انت في القبر انا كنت نايم في البيت لا ما خلاص البيت انتهى فين ولادي؟ يقسموا في الورث فين زوجتي؟ بتكمل الواد صاحبها عشان اما العده تخلص تخلص تيجي يخطبها تتجوزها فين عربياتي؟ فين ممتلكاتي؟ انت في القبر قوم يلا عشان نخلص عشان نسالك الكام سؤال يا ترى مذاكر ولا ما انتش مذاكر؟ رب ارجعون طب لو رجعت تعمل ايه؟ لعلي اعمل صالحا فيما تركت طب ما انت عايش اهو ما تعمل صالح بقى انت بتصلي لما تموت ابنك يجيب لك كل دار يحطه في جامع يقول لك صدقه ثانيه على روح المرحوم فلان طب ما يحضر رب الكعبه ما هو مصلحها انت مستني تجيب الف طوبه اولادك بعد وفاتك في جامع انت مستني حد من عيالك يعملك طب ما تعمل انت يا حبيبي ما بتعملش انت ليه؟ ايدك مشلوله الفلوس متجمده ايه؟ اقول لك المجار يقفل ورشته ويحاول يديله مش هو بتكسب منه في الخشب يديله يقول لك لا اصلح تكتل واصلح لا النجار قفل النجار في رقبتك يوم القيامة هيقول لك كان السبب في اللي انا قفلت يا ربنا هيخرب بيتك ياخد كل حسناتك ويديك كل سيئاته عشان ما تضرش حد عشان ما تضرش حد انت كنت السبب كنت تقدر تحل لي مشكلتي وما رضيتش تحلها ونسيت ان انما المؤمنون اخوه ونسيت حبيبك النبي لما قال لك انما المسلم للمسلم كالجسد الواحد نسيت ان احنا جسد واحد شفتني بتكلم قلت وانا مالي شفت كلمه الجيران اليتيمه هتتجوز وعريسها كل يوم تعمل مشاكل رحت تسال انت يا ابني كل يوم عامل مشكله ليه؟ عايز اتجوز يا عم الحاج وامه مش قادرين يجيبوا جهاز انا عايز اتجوز اديته ظهرك ومشيت والبنت اتطلقت والبنت مشت على حل شعرها لقت الفلوس في بيوت الخبيثين البنت بقت عماله مصيبه البنت هتخلف فضيع حال البلد نطلع ليك طب هنسمي الواد باسم مين؟ نضطر يا بنت مين اللي عمل فيك كده؟ تقول لك ما هم كتير هم كتير اللي وصلت لكده ايه؟ ما انا كنت مخطوبه في الشرف والعفاف وانتوا ما ساعدتونيش سابني عريسي وجه عريس تاني وسابني عريسي اضطريت خلاص اعيش وحملت مسؤوليه ذنبي عشان يوم القيامه اقول يا رب عرفوا اللي محتاجه وما ساعدونيش فسنان وحملت سفاح وفي الاخر تقول عنتونا ما انت اللي عريت يوم القيامه هيقول لك اين امه محمد يا ترى هتقف مع امه محمد انت لا لانك كنت تقدر تساعد امه محمد وما كنتش بتساعدها كنت لما بتعمل فرح ابنك بتصرف مئات الالاف من الجنيهات يوم الحنه ومئات الالاف من الجنيهات يوم الفرح هنقول لك عروسه عايزه تتجهز يتيمه تكون الحاله دايما حاله دايما يبقى انت مسلم ما انتش مسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ما انتش تقي لان سمعت التقوى معروف الذين ينفقون في السراء والضراء ما انتش تبع حبيبك النبي ابدا ابدا يوم القيامه هتلاقي نفسك واقف مع المنافقين والذين في قلوبهم مرض ايها الناس يا امه محمد اعلموا ان الدين يبال في ذلك الزمان بالفتن والشائعات اعلموا ان المسلمين يفككون وتقطع اواصرهم ويخوض بعضهم بعضا يشتم بعضهم بعضا ويحس سوريا دلوقتي، حد يعرف هو مين مع مين؟ حد يعرف هو مين مع الشعب السوري؟ دي سوريا دلوقتي، يا جبهة النصرة ولا داعش ولا داعش مع تركيا، والنصرة مع تركيا، خلي بالك معايا، وتركيا مع روسيا، سوريا ضد داعش والنصرة، وسوريا مع مع مع روسيا، وروسيا بتضرب، وأمريكا بتضرب، هو مين مع مين؟ عايز أعرف هو مين مع مين؟ عشان احنا بقينا زي ما بيقولوا قراطيس، احنا بقينا تتداعى علينا بها، لان احنا مش من قله، لكن احنا بعدنا عن حب النبي، بعدنا عن حب بعضنا. لما بلاقي واحد يدعي لمصر، ناس بتسعد في مصر بتدعي لمصر. مره في احد الخطب بدعي لجيش مصر، واحد بعد الخطبه كان هيمسك فيا، انت بتدعي لجيش؟ قلت له امال ادعي لمين؟ سبب وشك. زعلان قوي اللي بدأ الجيش مصر. هو العالم الاسلامي دلوقتي فيه كم جيش؟ حد يعرف؟ ورب الكعبه من فين واحد بس. واحد بس. واحد بس هو جيش مصر بس. اين جيش العراق؟ نمنا في يوم صحينا لقينا امريكا في العراق، صح؟ فاكرين؟ وكان يقول لك العلوم والعلوم، قلنا بس امريكا هتتنسف هنا. لا حول ولا قوة الا بالله. فين جيش سوريا؟ انتهى. لسه جيش مصر. اصل خلي بالك انت دخلوا العالم الاسلامي كله، مصر اللي خرجتهم من العالم الاسلامي كله. الصليبيين جم واخدوا القدس، مصر اللي هتخرج تخرجهم. مصر في حماية الملك، مفيش الا مصر. هو ربنا اللي عملها كده، مصر بنادة الله في الارض. حتى العرب مؤمنين بكده، قال لك الا مصر. ما في مشكلة. حتى ان الدول الاستعمارية اتفقت على ان مصر لا تغرق ولا تطفو. مصر ما يتخربش بيتها ولا تبقى قوة عظمى، متفقين على كده. لكن اي دولة اخرى فلتسقط جيوشها. اين جيش السودان؟ كان فين جنوب السودان بتستقل؟ وهيبقى فين ودارفور بتستقل؟ كان فين؟ مش عارف. لكن الجيش الوحيد الذي إذا حارب قال الله أكبر هو الجيش الإسرائيلي. حتى الجماعات في سيناء داعش ومن معها، حتى لا تضطروا أيها الشباب وتستمعوا إلى أحد منهم، اسأل واحد منهم لماذا لا تقاتلون دولة إسرائيل؟ يقول لك لأن الله لم يأمرنا بقتال إسرائيل. طب هات لي آية يقول لك ربنا قال لك قاتل الجيش المصري. ما أنا ما أعرفش. يا ابني القدس مش في القاهرة. القدس هناك زي ما هي، حاطين وشهم على القاهرة. وفي الآخر حينما يتصالحون في سوريا كما علمتم ورأيتم، تجد من الوسيط في الصلح؟ أمريكا. من الذي حملهم في الطائرات الخاصة؟ أمريكا. إلى أين انتقلوا كما قالت تركيا؟ إلى سيناء وإلى ليبيا. من الذي نقلهم؟ أمريكا. وفي الآخر أنت تحارب من؟ لو سقطت مصر ستتحرر مكة والمدينة كما يقول الشيعة. إننا نريد أن نحرر مكة والمدينة من الصحابة، صحابة رسول الله. هذا هو هدفهم المقدس، لذلك اتفقوا علينا. يا أيها الناس لا تنشروا الشائعات حول بلادكم ولا حول مسلمين على وجه الأرض، بل ردوا على من يسب مصر. أعلموهم أن الشعب المصري جسد واحد وقوة واحدة، ولا يستطيع أحد أن يخترقه. وادعوا لجنودكم أن يثبتهم الله، وادعوا لولي أمركم أن يهديه الله. هذا حق على كل مسلم أن يدعو لولي أمره بالهداية والسداد، لأنه لو هدي إلا الخير ولو ضل ضللنا معه. أيها الناس إياكم والشائعات، فإنها تهدم الأمم وتدمر الشعوب وتقاطع الأسر وتمنع صاحبها من نداء تأمنوا. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد قبل الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. يا رب صل على الحبيب المصطفى، صل عليه في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في كل بلد وحين. أسألك يا إسرافنا في أمرنا وتهدي شبابنا. فتياتنا وشيوخنا وأمهاتنا وتهدي زوجاتنا وتهدي ولاة أمورنا. اللهم احفظ مصرنا واحفظ بلاد الحرمين. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. اللهم من أراد مصر بسوء فاقسم ظهره يا الله فاقسم ظهره يا الله. ومن أراد مصر بخير فبارك له يا الله فبارك له يا الله. طهر قلوبنا كفر عنا سيئاتنا تقبلنا مع الصالحين وادخلنا الفردوس الأعلى يا رحمن يا رحيم. اشف مرضانا اشف مرضانا.